قال ربي السجن. هو لما سمع هذا الكلام إيش بيختار؟ قال ربي السجن أحب إلي، أنا أرغب بالسجن يا رب ولا أبغى الفاحشة، أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا يدل على أن حتى النسوة راودنه عن نفسه، أحب إلي مما يدعونني إليه، سواء امرأة العزيز أو النسوة، وإلا تصرف عني كيدهن ومكرهن، أصبو إليهن، أميل إليهن، وأكن من الجاهلين. لذلك العلم يرفع عنك الجهل وترفع عن غيرك الجهل. ولذلك أقل ناس خطأ كما قال شيخنا من جبريل رحمه الله، قال هم العلماء، لأنهم يعلمون أن هذا صواب وهذا خطأ، هذا الصواب يعملونه والخطأ يجتنبونه، وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذه مقدمة للسجن، لأن هي قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. ثم بدا لهم، يعني ظهر لهم بعدما اجتمعوا. والموضوع الآن مو بس عند امرأة العزيز، هي الآن فرحت بمقدم هؤلاء النسوة وبينت شفتوا كيف فتني، ما تلوموني. لكن بقي الموضوع لا زال في البيت، كيف نشيل هذا الشائعة؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. الآيات حقيقة أنا جمعت من خلال القصة، وهي براءات يوسف، براءات يوسف عليه الصلاة والسلام. الأولى المراودة، وكانت منها، وراودته التي هو في بيتها. والثانية أن الأمر كان مهيئ منها هي، لأن الذي يبغي الفاحشة الغالب الذي يهيئ الرجل أو المرأة إن كانت ترغب، أو هما معا، فهذه هيئت بيتها. والثالث لما قال معاذ الله، استعاذ بالله عز وجل. والأمر الرابع بيّن أنه مؤتمن في هذا البيت، إنه ربي أحسن مثواي. والخامس عدم الفلاح وكذلك الخسران لمن فعل الفاحشة، وفي بيت من؟ في بيت العزيز المؤتمن عليه. والسادس وقوع الخاطر منه لكن ما عمل. والسابع البرهان الذي ذكر تفسيره في أول القصة، وكذلك صرف الله عز وجل عنه هذه المعصية وهذه الفاحشة، كذلك لنصرف عنه السوء. وفي آخر القصة فصرف عنه كيدهن. الإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين. حتى إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهروبه يدل على براءته، واستبق الباب تهديدها ولئن لم يفعل ما أمره، واللي قبله إلا يسجن أو عذاب أليم. والشاهد الذي شهد إن كان كذا وإن كان كذا، وكذلك الحكم الذي صدر منه، فلما رأى قميصه قال إنه من كيدكن. قول النسوة يدل على براءته، وموقف النسوة قطعن أيديهن، ومراودة النسوة له، والمراودة مرة ثانية لما قالت ولئن لم يفعل ما أمره، يعني بتعيد مرة ثانية، وكذلك الاعتراف منها ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، وكذلك إثبات المنع منها فاستعصم، والدعاء فاستجاب له رب لما قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب له ربه. واستجابة الله عز وجل ثم استحبابه للسجن، أكثر من 20 براءة تدل على براءة يوسف. هذا أمر يقيني عندنا، لكن من باب ذكر الشواهد في القصة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الآن بيت العزيز في فضيحة، لازم يمر زمن حتى تذهب هذه الفضيحة وهذه السمعة السيئة التي جاءت في بيت العزيز. وسيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم أن الذي سجن مع يوسف 2 من بيت العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يسعدنا وإياكم بتقواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.